إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي أول ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، هقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش إمتى وفين. زمان زمان من 1100 سنة اتولدت في أصفهان، وعشت 80 عام بالتمام. ما تستغربوش، أنا اللي زيي ما يموتوش، تنتهي منا الأجال وتفضل الأعمال أجيال وأجيال. قضيت من عمري الطويل 50 سنة أدون الآثار وحقق الأخبار واجمع الأغاني والأشعار، لحد ما تممت أكبر موسوعة كتبها العرب في فن والأدب، وسميتها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. كل يوم إن شاء الله يا سادة يا أمجاد في نفس الميعاد هنتقابل هنا أنتم وأنا، نسمع اللي أنا كتبته من 1100 سنة. إحنا دلوقتي في بغداد في عصرها السعيد، عصر هارون الرشيد. الوقت نص الليل، والقمر ورا السحاب نعسان، والمكان بيت فنان قاعد لوحده سهران، بيذاكر على العود لحن قديم من أجمل الألحان. الفنان ده اللي بيدندن ومنجلي هو إسحاق الموصلي. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. عسجد عسجد، غلبك النوم يا فتاتي، انظري من يطرقنا الساعة. رسول من قصر الخلافة. انتظر مولاي. بل ضعي هذه الرسالة في يد مولاك واستعجليه ليلحق بي. انتظر. من يا عسجد؟ رجل من حرس قصر الخلافة دفع إلي بهذه الرسالة ومضى مسرعا، وهو يستعجلك لتلحق به. اللهم خيرا، رسالة من أبي ولا شك، فهو لا يبرح مجلس أمير المؤمنين إلا وجه الصباح. من فورك للنزول. عسجد عسجد، أفلح وجهك. خيرا يا مولاي. وأي خير، أنت حرة لوجه الله. جعلني الله فداءك، ألا أخبرتني؟ اسمعي يا بني، أقبل من فورك للمسول بين يدي أمير المؤمنين، وبخن لك يا أبا محمد، فقد بلغت منزلة أبيك. أسرع أسرع، والتوقيع إبراهيم بن ميمون. يا بشراي ساعديني ساعديني، فمجلس الرشيد ينتظرني. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، هذا عبدك وابن عبدك إسحاق، يشبهك يا إبراهيم كما يشبه الغراب الغراب. عليك السلام يا إسحاق، خذ مجلسك إلى جوار أبيك. يا غلام أدن من ضيفنا بما تحمل. جعلنا الله صنيعة برك وإحسانك أبد الآبدين. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب غيروني. يا إسحاق مولاي، أحقا تغني هذا الشعر بصوت لمعبد؟ نعم، جعلني الله فداء أمير المؤمنين. لمن الشعر؟ لأبي قطيفة. ومن أبو قطيفة؟ كان شاعرا من بني أمية على عهد عبد الله بن الزبير. وفيما قال هذا الشعر؟ قاله حين أخرجه ابن الزبير من المدينة المنورة ضمن قومه من بني أمية، فرحلوا إلى الشام حيث أنزلهم يزيد بن معاوية في قرية من ضواحي دمشق تدعى غيرون. وكان أبو قطيفة هذا الشعر حنينا إلى المدينة. إن ولدك محدث متأدب يا ابن ميمون، لقد أحسنت القيام علي. حفظك الله وأبقاك، هذا فيء نعمتك علينا يا أمير المؤمنين. أرنا كيف تلقي الشعر. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. أتدري ما الجماء؟ الأرض الواسعة بين القصر والنخل. أكمل. إلى العقيق فما حازت قرائنه دور نزحن عن الفحشاء والهون. ما العقيق؟ حي من أحياء المدينة المنورة. وما قرائن العقيق؟ البيوت التي تقارنه وتجاوره. وما قصد الشاعر في هذا البيت؟ الحنين إلى الجيرة الطاهرة التي لم يشهد عليها فحشا ولا عارا. متأدب ورب الكعبة، أكمل يا إسحاق. قد يكتم الناس أسرارا فأعلمها ولا ينالون حتى الموت مكنوني. خذ العودة وغنني ما رويت. هل وثقت من نسبة اللحن إلى معبد؟ أيد الله أمير المؤمنين بنصره، لقد تحريت ما استطعت. فما سندك؟ حفظته من وراق يدعى سندا. وما السند سند؟ بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، هذا الوراق مرجع لكثير من أهل الحرفة، وقد أسمعتهم ما أخذت عن الوراق فأجمعوا على مطابقته لما يغنيه ابن جامع. ابن جامع حجة ولا مراء، فهل راجعت الصوت علي؟ ما جلست إلى ابن جامع في حياتي قط يا أمير المؤمنين. عجبا، ماذا يقول الناس إذا مات ابن جامع ولم تسمع وأنت من أبيك من أنت؟ أرأيت يا ابن ميمون تغار من ابن جامع حتى تحبس ابنك عن سماعه؟ لا حرمني الله رضاك يا أمير المؤمنين، أقسم إني بلغت بحظوتي عند أمير المؤمنين شرفا لا أغار من أحد بعده أبدا. هات ما عندك يا إسحاق، أنشدنا. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. فما حازت قرائنه دور نزحن عن الفحشاء والهون. قد يكتم الناس أسرارا فأعلمها ولا ينالون حتى الموت مكنون. دمن، دمن، هل استيقظ أبي يا دمن؟ إسحاق ادخل يا بني. همت صباحا يا أبتاه. أنعم الله عليك بالعافية، ما الذي بكر بك وقد سهرنا طيلة ليلنا؟ إنما شغلتني مقالة الرشيد يا أبتاه، ماذا يقول الناس إذا مات ابن جامع ولم أسمعه وأنا منك ما أنا؟ صدقت يا بني. يا غلمان أسرجوا لنا جوادين. هيا بنا إلى ابن جامع. يا غلام، استأذن لنا من مولاك بالدخول عليه. قل له إبراهيم بن ميمون الموصلي وابنه إسحاق انتظر. إني لأرهب الدخول على ابن جامع رهبتي من الدخول على ملك، رجل غريب لا نظير له في أمرين متباعدين، في الغناء وفي الزهد والورع. سمعت من غرائبه أنه يصنع ألحانه وهو نائم، يسمع في الحلم ما يسمع فيقوم وقد حفظه عن ظهر قلب. صدق فيه ما شئت. تفضل. أهلا بابن ميمون وابن ابن ميمون. يا أبا القاسم، قد جئتك في حاجة، فإن شئت فاشتمني وإن شئت فاقذفني، غير أنه لا بد لك من قضائها. وما هي؟ هذا عبدك وابن أخيك إسحاق سألني أن أسعى به إليك فيستمع إلى غنائك. قال لي: ماذا يقول الناس وأنا منك ما أنا إذا مات ابن جامع ولم أسمع؟ انظر إلى فساد عقل أبيك يا إسحاق، يحسب أنه يشرح صدري للغناء إذا نعاني بدنو أجلي. بل مت أنت موتا يا ابن ميمون. سبحان الله، ما وجدتني أغبى مني اليوم. فما بالك بمن يجدك هكذا أبدا. أترغب في سماع غنائي يا إسحاق؟ ما أحسب أن لي وراء ذلك رغبة. لك هذا على شريطة. وما هي؟ تقيمان عندي أطعمكما مشوشة وقالية وأسقيكما من نبيذي التمرين. الله الله الله، أما مشوشة عمك يا إسحاق فهي قطائف بالبيض والبهار، وأما قليته فهي مرق لذيذ بكبد الضأن. وأما نبيذنا فحلال لا يسكر. لا يجتمع عندك سكران يا أبا القاسم، كفانا السكر بغنائك. يا حولاء، المشوشة والقلية والنبيذ التمرين، ناولني العود يا إسحاق. أخذ ابن جامع العود وابتدى يلمس الأوتار لمس النسيم للورود، وسرح إبراهيم الموصلي زي ابن إسحاق في زهود. كانوا بيسمعوا ساحر موهوب في فنه لدرجة حير العقول. يا ترى كان إيه سحر ابن جامع اللي بيحكوا عليه؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نسمع بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.